الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة في جنته كما جمعنا في الدنيا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، طبعا بعتذر عن يوم السبت الماضي إن كان في انتخابات فما كانش في أي فضفضة موجودة، وربنا يجمعنا أكمل الخير. وإحنا طبعا كنا السبت اللي قبلها كنا عملنا المسابقة بتاعة الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال والأسرة المسلمة، وكان المفروض النتيجة يوم السبت الماضي، إحنا ما أخلفناش بعدنا بس ما كانش في فضفضة. فالنهاردة إن شاء الله بعد الفاصل مباشرة إن شاء الله ستعلن نتيجة الموسوعة الذهبية، ونبدأ اللقاء بالدعاء لوالدي بالشفاء، ربنا يشفي عفيه، يعني محجوز في المستشفى في حالة ربنا يا رب يعفو عنه، والحاج محمد عبد العاطي، وربنا يتم شفاء شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا وجميع مرضى المسلمين، اللهم آمين. تعالوا نكمل موضوعنا، وموضوع احنا لو تفتكروا الأسبوع قبل الماضي كنا تكلمنا عن موضوع الإخلاص، وقلنا إن المآسي والأشياء التي تمر بها الأمة في هذه الأونة بالذات لن تمر إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، أولا ليس لها من دون الله كاشفة، ثم بعد ذلك إخلاص العباد، وده السبب اللي احنا محتاجين إن احنا نناقشه في هذه الأيام بالذات، ومحتاجين إن احنا نقصر الموضوع، إن موضوع إن لو كل واحد أخلص النية لله سبحانه وتعالى، إن أنا ما بعملش الأمر ده علشان أعمل مجد شخصي لنفسي، أو أنا عشان عايز مصلحة لنفسي، إنما أنا بعمل ده من أجل مصلحة الوطن، صدقوني الدنيا كلها هتمشي وهتبقى جميلة، وكل مشاكل الأمة العربية والإسلامية هتتحل في لحظات لو أخلص الناس النية لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح إن ربنا بيحفظ الأمة وبينصرها وبيكرمها بإخلاص الناس اللي فيها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند النساء بسند صحيح، والحديث أصله في البخاري بدون كلمة الإخلاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ربنا بينصر الأمة ديت بالناس الضعفاء البسطاء، مش ضعفاء الدين، إنما الناس اللي هم اللي ممكن أنا وإنت وغيرنا كتير جدا نقول هو مين دوت. يعني عارف النبي عسام بيوضح الكلام ده في حديث تاني رواه مسلم، قال رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أحيانا تشوف إنسان بسيط جدا، لبسه بسيط، مسكنه بسيط، ممكن ما يكونش عنده العربية ولا حتى عجلة، ممكن يكون إنسان ما يمتلكش لا دنيا ولا فلوس ولا جاه ولا منصب، ممكن يكون إنسان أبسط مما تتخيل، ممكن تلاقيه في وسط ميدان التحرير لا بيجري ورا كاميرا ولا بيجري ورا شهرة، ممكن تلاقيه قاعد على جنب كده رافع إيده وهو قاعد على الرصيف وبيقول يا رب انصر الأمة دي، يا رب فرج هم مصر، هم مصر يا رب العالمين، في حين ممكن تلاقي 100,000 واحد بيجري ورا الكاميرات الإخبارية وده وده وده، وتلاقي واحد بس كده لكن نفسه على الرصيف، لا بيبص الكاميرا ولا عايزها، ولو الكاميرا اصلا قدرا كده بتدور وبيبص كده تلاقيه مخبي وشه مش عايز حد يعرفه، بيقول يا رب يا رب يا رب نجي هذه الامه يا رب العالمين. كان محمد بن المنكدر رحمه الله رحمه واسعه، وده امام من ائمه التابعين، في يوم من الايام حصل قحط وجدب في بين اهل المدينه المنوره، مدينه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالناس عماله تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لهم المطر عشان الناس تعرف تعيش وتعرف تكمل حياتها. فبينما هم كذلك اذ دخل محمد بن المنكدر، قال اصلي ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وادعي دعوتين لعل وعسى ربنا يكرمنا وييسر لنا يعني المطر ينزل بفضل الله سبحانه وتعالى. فدخل فلقى المسجد كان ما فيش ايه نور متنور يعني كانت الدنيا ضلمه. فلقى عبد اسود رجل بسيط جدا جدا واقف كده جنب المنبر وبيصلي ويبكي ويقول اللهم اني اقسم عليك ان تمطرهم الان، اللهم اسقيهم الان، الآن يا رب، الآن يا رب، وعمال بيقسم على ربنا وبيبكي. فقال محمد بن المنكدر أمجنون هذا؟ الراجل ده مش طبيعي، بقى انت عمال تقول يا رب نزل النصر ومتحدد كمان الساعة، يا رب نزل الغيث وتحدد الساعة الآن. بيقول ففجأة سمعت صوت البرق ورأيت الرعد ونزلت الأمطار وأغرقت المدينة. فقلت له من أنت؟ خد بالك بقى، طبعا الراجل ايه كان مشي فبيدور عليه ما لقاهوش. فالمهم جري ورا برا المسجد لحد ما لقاه ماشي من بعيد، فضل ماشي وراه لحد ما وصل للمكان بتاعه اللي هو ساكن فيه. وطبعا كان الوقت اتاخر فرجع وعرف المكان وقال بكره بقى اروح ازوره. راح له تاني يوم عشان يزوره فلقى رجل اسكاف بيصلح احذيه، رجل بسيط جدا جدا، لا هو مدير عام ولا صاحب شركه ولا رجل صاحب منصب ولا امير ولا والي ولا اي حاجه خالص، رجل بسيط جدا جدا من بسطاء الشعب من عوام الشعب وبيصلح احذيه. فقال له لقد رايتك بالامس وانت تفعل كذا وكذا. فقال له اقسمت عليك بالله الا تخبر احدا، اوعى تفشي السر ده خليه بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. قال له خلاص لن افشي هذا السر، ولكن اجعلني نديما وصديقا لك، اتي اليك وازورك والتمس من بركتك ومن علمك الى غير ذلك. الرجل احس ان الشهره بتطرق بابه، فر من المدينه ومشي ولم يجلس فيها لحظه واحده، حتى الناس كانوا بعد كده يقول سامح الله محمد بن المنكدر، كان سببا في خروج هذا الرجل الصالح. شيء عجيب جدا جدا برجل بسيط جدا. ممكن تلاقي في مصر علية القوم والنخبة، وممكن تلاقينا احنا كدعاء وعلماء ومش عارفوا ايه وعمالين بندعو ولسه النصر ما جاش، وعمالين بنقول يا رب ولسه الفرج ما جاش. وتلاقي واحد من عوام من الناس في ريف مصر او صعيد مصر او في حارة من الحواري او الزقاق من الازقة، انسان بسيط جدا جدا وفقير جدا، ممكن نمشي كده في الشارع ما نلتفتش ليه ابدا، قاعد على الرصيف كده على جنب محدش واخد باله منه، قاعد ماسك سندوتش فول ولا شويه عيش بملح وعمال بياكل، وانسان ابسط من البساطه ويقول يا رب اللهم اني اقسم عليك يا رب العالمين ان تفرج هم مصر والمصريين والامه الاسلاميه، فتفرج الهموم بدعاء رجل بسيط جدا ومخلص، رجل سبحانك يا ربي. كان في واحد اسمه محمد بن واسع ايضا من ائمه التابعين الكبار. محمد بن واسع ده كان ليه قصص اعجب من الخيال. محمد بن واسع رحمه الله رحمه واسعه، لما كان قتيبه بن مسلم رايح يفتح بلاد كابل، بلاد كابل دي بقى يعني اهلها ناس اشداء واقوياء وصعب جدا انك تفتح البلاد ديت يعني بسهوله، فاستعصت على المسلمين. فوقف قتيبه بن مسلم وقال التمسوا لي محمد بن واسع. فذهبوا فوجدوه واقفا مسندا يديه على العصا وهو يقول يا رب اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت، اللهم انصر عبادك يا رب العالمين. فما رضيوش يقطعوا عليه الدعاء ورجعوا أخبروا قتيبة بن مسلم، قالوا له وجدناه يدعو. فقال أبشروا والله بالنصر، فوالله لأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء يعني بالدعاء أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير قوي. فكانت النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى بناس بسطاء جدا. محمد بن واسع ده كان في موقف عجيب جدا جدا، إن القائد في اليوم دوت لما غنموا غنائم كثيرة جدا في بعض الفتوحات، ومن ضمن الغنائم غنموا عارف حضرتك يعني إيه، يعني لما كانوا داخلين المدائن والأماكن اللي فيها بقى الثراء وفيها ثروات، فخدوا اللي عارف بيسموه إيه التاج بتاع كسرى. التاج بتاع كسرى ده كان وزنه قد إيه؟ بيقال إنه 60 كيلو ذهب وبيقال إنه 90 كيلو ذهب. طب بيحط على دماغه 90 كيلو ذهب إزاي؟ هو ما بيحطهاش على دماغه، هو كل ما في الأمر بينزلوا له حبل من السقف، والحبل ده ممسوك ناس ماسكينه من بره يعني بيتشد كده، واخد بال حضرتك؟ اول ما يجي له ضيف يطلع على السرير بتاعه الكرسي بتاع القياده ده وينزلوا له التاج يحط دماغه جواه، والا لو التاج ده نزل على دماغه كل سنه وانت طيب دي نهايته يعني. بس كان من باب الفخر والخيلاء وان هو يعمل يعني ايه كارت رعب للي جاي يعني يتفاوض معاه. هذا التاج بيقال إن هم لما غنموه بعد ذلك فقال لهم القائد: أترون أن أحدا على وجه الأرض يزهد في ذلك التاج؟ أنتوا شايفين أن ممكن في إنسان في الدنيا دي كلها ممكن لما نديله التاج دوت اللي وزنه مثلا 60 كيلو ذهب، أترون أحدا يزهد في ذلك التاج؟ قالوا: لا والله، يعني احنا عن نفسنا والله ما نقصر أبدا، بس يعزم أنت وشوف هتلاقي الجيش كله بيجري يعني. قال لهم: لكني أعرف رجلا والله لو عرض عليه أمثال هذا التاج 1000 مرة لزهد فيه. قالوا: من هو؟ قال: محمد بن واسع. فقالوا له: طب ازاي؟ قال لهم: هتشوفوا دلوقتي. فراح باعت لمحمد بن واسع، قالوا له: الأمير عايزك. راح له قائد الجيش، فرح له فقال له: يعني لقد اتفقت أنا وأخواني من الجنود والمجاهدين أن بعدما قسمنا الغنائم أن يكون هذا الكأس أو هذا التاج من نصيبك ومن حظك. قالوا: لا أريده والله، والله أنا لا أريد شيئا من الدنيا. قال له: نعرف ذلك، بس خذوا يعني، ده عن طيب خاطر، وكله مش كلكم متفقين؟ قالوا: متفقين. خلاص، كانت حيلة كده يعني عشان بس يعرفوا إنه إيه، إنه ما مسامحينه يعني، مسامحين الراجل ده في التاج ده، مسامحينه خلاص. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه بيديله مصيبة يعني. خد التاج وماشي بيه، شايله بقى تقيل عليه. فهو ماشي وخارج من عنده، من عند الأمير أو من عند قائد الجيش، قابله واحد فقير. طبعا قائد الجيش قال لهم إيه؟ قال لهم، قالوا له: طبعا يعني أنت عمال تقول لنا ده هيزهد في التاج، أهو خده ومشي. قال لهم: استنوا بس اصبروا. وراح بعت وراه واحد من الجنود، قال له: شوفوا هيعمل ايه في التاج وتعالى قول لي. قال له: حاضر. مشي وراه من بعيد. فجأة محمد بن واسع قابله واحد فقير بيقول له: اعطيني شيئا لله. قال له: خد التاج ده. واخد بال حضرتك؟ واحد مثلا مديك عربية شبح هدية مثلا، واخد بالك؟ فمعدي مثلا سائق العربية الشبح كده، في أول إشارة جالك واحد من اللي واقفين بيقول لك: جنيه يا عم الحاج، قول له خد الشبح دي واركب واتكل على الله وراح بيكو. هو عمل كده، قال له: خد التاج ده خلاص يعني، ريحني من الشيله دي. فالراجل الفقير اللي هو الشحات ده مش مصدق نفسه، واخد طبعا التاج ولسه ماشي. فراح مقابل الجندي قال له: تعال، انت رايح فين؟ ده انت ما شاء الله جميل قوي وحلو قوي، انت واخد التاج كده وماشي، هو ده ايه؟ هو ده دينار ولا درهم؟ تعال، القائد الجيش عايزك. وراح واخده الى قائد الجيش، قال له: اخذته هديه وصدق من هذا الرجل الصالح اللي هو محمد بن واسع. فأما عوضه بجزء من المال وراح رادد التاج مرة أخرى وقال للجنود: ها رأيتم؟ شفتوا أن في إنسان في الدنيا دي ممكن يزهد في مثل هذا 1000 مرة؟ هو ده محمد بن واسع. شوف، بدعاء بسيط جدا يأتي النصر من إنسان بسيط جدا جدا. في حرب 6 أكتوبر العاشر من رمضان اللي خاضها المصريون ضد اليهود، أنا يعني احنا طبعا لا نعلم الغيب، لكن تخيل في عز بقى الأخذ بالأسباب والانتصار، ووا أنا متأكد أن ممكن تلاقي ناس بسطاء جدا جدا في وسط الحرب دي، كانوا في وسط ما بيجاهدوا ناس مخلصين وناس صالحين، ويا رب ويا رب، وممكن يا رب دي تكون طالعة من أم بسيطة، من أمهات الطيبين، الجيل الفريد الجميل اللي ربنا ما يحرمناش منهم يا رب العالمين، قاعدة في بيتها: يا رب يا رب ينصركم يا أولادي. دعوة كده من أم طيبة كده وربنا نصر بيها الناس دي، دعوة من أب صالح رجل كبير في السن، سبحان الملك، يعني أنا والدي يا رب يشفي يا رب، قولوا أمين. والدي عنده 90 سنة وأنا ابنه الوحيد على بنات، تخيلوا حضراتكم، أقسم لكم بالله لو عنده 190 سنة هو بركة في حياتي، ما أقدرش أمشي غير بدعواته بعد فضل رب سبحانه وتعالى. جرد أن أجي درس زي ده أتصل بس، حتى وإن لم يكن يسمعني لضعف سمعه، أو وأحيانا يعني ما بيشوفنيش بتفاصيل، لأن برضو البصر يعني شبه ما بيشوفنيش يعني غير خيال فقط، لكن كفاية أن يكون حاسس بيا كده وطبطب علي، طبطب علي: دعواتك يا عم الحاج، ومدعي لي الدعوة، الدنيا كلها تتفتح. يا شباب، بروا أبائكم وأمهاتكم، ربنا هيكرمكم دنيا وآخرة. ربما يكون ربنا سبحانه وتعالى يفرج هم أهل مصر كلهم بدعوة واحد بر أمه وأبوه، وقال: يا رب أتوسل إليك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم، وأتوسل إليك ببري لأمي وأبويا. يجوز التوسل بالعمل الصالح زي الثلاثة اللي دخلوا في الغار، إنك يا رب تفرج هم أهل مصر، وفرج الهم بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف الحديث، شوف إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، مش بالوزراء والمش عارفين. وده مش معناه ان بنحقر من شأن الناس ديت، ما ممكن يكون رئيس رجل، ممكن يكون رجل امير مؤمنين، ورغم ذلك رجل يعني زي عمر بن عبد العزيز مثلا، لو واحد زي كده دعا ما شاء الله دعوته، نرجو من الله سبحانه وتعالى انها فعلا تكون مقبوله وتفتح لها ابواب السماء. شوف قد ايه يبقى نعم المال الصالح نرجو الصالح. لكن انا اقصد ان الحديث بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما تستهترش بالناس ديت. يمكن واحد بسيط جدا، يمكن انت بتلتمس العصا السحريه عند الرئيس اللي جاي، هو فلان لما يجي ان شاء الله الدنيا كلها تتصلح. قد لا تكون هي دي العصا السحريه، وممكن تكون العصا السحريه، ممكن يكون الرئيس ده فقط رجل بيدير امر البلاد، ولكن تكون العصا السحريه فعلا بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى هي دعوه رجل فقير بسيط جدا، او دعوه ام فقيره وبسيطه قاعده ببيتها دلوقتي وقاعده قدامنا وشايفانا وبتقول يا رب. اذكر كان لي صديق، صديقي ده ربنا يا رب يكرم الجميع يا رب العالمين ويرزق من حرم من الذريه بالذريه الصالحه رب العالمين. كان يعني كان لا ينجب بقاله 4-5 سنين، وبعدين كان في زياره لاحد اصدقائي في احدى القرى المصريه، فقالوا له في امراه هنا في المكان دوت فقيره جدا جدا لدرجه لا تتخيلها، وظروفها يعني من أسوأ ما يمكن. هذه المراه مصابه بسرطان في الغدد، المنطقه دي عندها ربنا يعافينا فيكم مدلدله كده، شوف قد ايه، ومصابة بالسكر والضغط وأمراض شديدة جدا، وبعدين زوجها ميت وهي عايشة في كوخ من الخشب، لا تمتلك أي شيء من متاع الدنيا، كل اللي عندها مرتبة هي بتنام عليها هي وليها ابن كبير بينام في الجانب الثاني، وشوالين فرشهم على الأرض اللي ابن وبنت معوقين عندهم دمور في الأعصاب وشلل رباعي ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. فالابن ده طوله حوالي مش عارف 60 سنتي أو 70 سنتي، والبنت نفس الحكاية، ومنيمهم كده على شوال وده على شوال ودي على شوال، هي اللي بتقضي حاجتهم وهي اللي بتأكلهم وتشربهم، لأن ما فيش ولا عضو في جسمهم ولا صباع بيتحرك. مين اللي بيصرف على الأسرة ديت؟ ليها ابن يعني صنايع على قده، أرزقي زي ما بيقولوا كده، بيخرج كل يوم يشتغل يجي ب 10 جنيه 20 جنيه 15 جنيه اللي ربنا يرزق بيه ويجي، لا في ثلاجة ولا بوتاجاز ولا في أي حاجة سوى بس بوتاجاز صغير كده اللي هو بيتملي بالأنبوبة ده اللي هو بيروح يملوه ويرجعوه تاني الصغير ده، وما فيش في بيتها أي حاجة بالمرة خالص سوى حتة قماشة لفة فيها شوية عيش مبلول وحتة قماشة تانية مغطية بها معرفش صحن فول وحتة جبن بس كده. فقالوا له كل لما نعرض عليها صدقة فلوس أي حاجة لا تقبل أبدا، تقول مش ممكن، أنا لا أشكو ربي إلى أحد أبدا، أنا الحمد لله أنا غنية، أنا غنية بحبه وغنية بعبادتي وغنية يعني بقربي من ربنا، أنا مش عايزة حاجة، هو مكفيني ومغنيني عن كل حاجة. فقالوا له حاول تديها أي حاجة، فراح ب 2000 جنيه ودخل عليها ووري لها الفلوس. سلام عليكم يا أمي، قالت له عليكم السلام يا ابني، ومعها بقى الشباب دولت. قال لها يا أمي بالله عليك يعني أنا بس يعني حاجة بسيطة كده، والله العظيم ربنا كرمنا وغنينا من فضله وعندنا فلوس وثروة، بالله عليك اقبلي مني حاجة بسيطة، دي 2000 جنيه يعني تمشي حالك كده شهرين ثلاثة ولا شهر ولا حاجة. قالت له والله يا ابني أنا أستحي إن أنا أشتكي ربي العبد من عباده، والله العظيم يا ابني أنا اللي أنا فيه ده والله أنا في جنة يا ابني، أنا في خير كبير أوي، أنا في نعمة يا ريت أعرف أشكره عليها. فبص على النعمة لقى شوالين معمولين وحتة مرتبة قديمة وخد بالك وزي ما قلت لكم كده وزير محطوط فيه شويه ميه وخلاص والدنيا يعني ما فيش. قال لها امي ده انت ما عندكش حتى، قالت له الحمد لله في شويه جبنه وشويه فول وشويه عيش مبلولين والحمد لله، وادي العلاج بتاعي بصرفه من المستشفى ببلاش وربنا كرمنا الحمد لله. طب يا امي بتصرفي منين؟ ابني بيصرف علينا الحمد لله. طب اقبلي، قالت له والله اسالهم يا ابني، والله لو قبلت من غيرك كنت اقبل منك، والله يا ابني ما اقبل من حد مليم ولا يمكن يا رب اشكيك لحد من عبادك ابدا. حس انها ست مباركه فدمعت عينيه وقال لها طب يا امي ممكن اطلب منك طلب؟ قالت له اتفضل يا ابني. قال لها انا ما بخلفش بقالي 5 سنين. فقال لها ممكن تدعيني؟ فرفعت ايديها بيقول والله العظيم من دعائها حسيت ان جسمي مقشعر من اخلاص الدعاء اللي طالع من بقها. يا رب يا رب اكرمه وعوض عليه، يا رب اخلف عليه، يا رب يا رب ارزقه بذريه، يا رب تفرح قلبه. فبيقول فاستبشرت ورجعت من السفريه ديت، بيقول رحت واقسم بالله، بيقول كان في السفرية دي أظن يوم أو يومين، بيقول رجعت والله العظيم لقيت زوجتي في قمة الفرح والسعادة بتقول له محضرة لك مفاجأة، لسه عاملة التحليل النهاردة لقيت نفسي حامل. شيء عجيب، ربنا بينصر الأمة بضعيفها بصلاتهم ودعوتهم وإخلاصهم. صلاة ودعاء وإخلاص، 3 حاجات. صلوا قوموا صلوا قوموا صلوا والجأوا لربنا سبحانه وتعالى. بكرة نتيجة الانتخابات، والحقيقة الناس كانت وصلت لمرحلة يعني ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، مع بعد التشبيه سامحوني، الناس في أرض المحشر يوم القيامة من طول القيام 50,000 سنة، لكن بتعدى على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. الناس من طول المقام أو طول المقام يوم القيامة منهم من يقول اللهم فض الموقف ولو إلى النار، مع بعد التشبيه ربنا يعافينا وعافيكم يا رب ويرزقنا إياكم الفردوس الأعلى. الناس في مصر زهقت سنة ونص لدرجة إن هم بيقولوا اللهم فض الانتخابات ولو إلى شعب الله ولا أي حاجة، المهم أي حد يجي بس نخلص بقى، عايزين نفوق. الناس تعبت بجد، الناس أرهقت عصبيا ونفسيا واجتماعيا وماديا واقتصاديا، كل الأنواع التعب البدني والمادي والنفسي والاجتماعي. يعني يكفي أن أقول لكم أن من آثار الموضوع دوت على نفسية الناس أن زادت نسبة الطلاق بشكل مش طبيعي. بيوت كتيرة جدا اتخربت بسبب سوء الحالة الاقتصادية وبسبب الضغط النفسي اللي الناس متحملة. الناس خلاص وصلت لمرحلة أنها بقت مخلوقة من كل حاجة. لكن عايز أقول يعني سيجعل الله بعد عسر يسرا، والسين ديت أنا بسميها سين الأمل. سين الأمل، سيجعل تحصل مشكلة تانية، سيجعل تحصل مشكلة تالتة، سيجعل. خلي الآية دي نصب عينيك، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بعد كل العسر اللي الناس عاشته، هو كان في عسر أكتر من اللي عشناه السنوات الطويلة اللي فاتت دي كلها؟ ده الناس كانت بتموت من الجوع فعلا، وإن كان الإعلام كان بيعتم، خد بالك، والدنيا النظام السابق شايفين الدنيا كلها حلوه وجميله، وما دام احنا بناكل والوجبات بتجي لنا بالطياره من باريس يبقى الناس كلها بتاكل وشبعانه، خد بالك. زي اللي جعان يقول لك واي اسلام، واول ما ياكل كباب يقول لك الاسلام بخير الحمد لله، دين زي الفل الحمد لله. لا، الموضوع مش كده. ولذلك الرئيس القادم ده لازم ينزل وسط الشعب، ما يعتمدش على التقارير اللي بتتحط له كل يوم في الجنينه بتاعه القصر، لا، لازم ينزل بين الحين والحين، ولا يعتمد إن شاء الله حتى يتنكر. والله إيه المشكلة، يتنكر ويلبس أي لبس، ما بقولش يعني يلبس لبس يضحك يعني، لأ، يعني يلبس نظارة شمس على طاقية على مش عارف إيه، وينزل وسط الناس وينزل يخش محل كشري ويسأل الناس ويدردش معهم، يخش محل كباب، يخش أي حاجة ويقعد وسط الناس كده يدردش وسط الناس شوية ويعرف إيه اللي بيحصل. أحيانا الصورة بتوصل للإنسان أو الحاكم بسبب البطانة السيئة بتوصل له أصلا غلط. يعني إيه أخبار الشعب؟ الشعب زي الفل، بس حضرتك بس سيادتك بس كده إيه يعني تنام قرير العين، والحمد لله الشعب شبعان وما شاء الله متغذي وبيتعالج وبيحصل له ومتمتع، ويعني ومش هنقول لك إيه، ده إحنا مخلين الشعب في قمة الرفاهية، خد بالك. وهو يعني أحيانا ممكن تكون الصورة واصلة وممكن تكون مش واصلة، بس دي ذنب لأنه ما بيبحث. وسيدنا عمر بن الخطاب كان بينزل وما بيعتمدش على آراء الناس، رغم أن الناس دول مين؟ دول صحابة خير جيل، اللي النبي قال عنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ورغم ذلك يوميا عمر بن الخطاب ينزل ويتمشى في شوارع المدينة. ومن هنا بقى جاءت قصة أم الأيتام، وجاءت قصة المرأة التي غاب زوجها، القصص الجميلة بقى اللي بنقرأها في حياة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورضاه. عشان كده بقول الحاكم اللي جاي لازم ينزل بين الحين والحين ويشوف أحوال مصر ويشوف أحوال الناس، ومش هيبقى نزوله كله في مصر الجديدة والزمالك والدقي، لا، لازم ينزل مناطق العشوائيات وينزل وسط المقابر وينزل في الأماكن المحافظات وينزل في الصعيد. الصعيد اللي اتظلم سنوات طويلة جدا جدا، وناس هناك وصلت لمرحلة فعلا موت، يعني ناس هناك كانت بتموت في بعض الأماكن في الصعيد، والله العظيم كانت الناس بتموت، لا لاقين أكل ولا غطا ولا شرب ولا حياة آدمية في أماكن كثيرة جدا وفي أماكن من الريف إلى غير ذلك. فعشان كده بقول والله العظيم محتاجين إن احنا نتعايش مع كلمة الإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسند، يقول في حديث الذي رواه أحمد في مسنده بسند صحيح: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. خد بالك بقى، بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. يقول بشرهم بالحاجات الأربعة ديت، بالدين والسناء والرفعة والتمكين، أربع حاجاتهم. بس خدوا بالكوا بقى، اللي هيعمل عمل الآخرة من أجل دنيا يبقى ذنبه في رقبته، هو اللي ضيع نفسه، يبقى إيه؟ هذا الإنسان ليس له في الآخرة من نصيب. ولذلك الثلاثة اللي هم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد. الثلاثة دول يا جماعة المفترض إن هم في أعلى عليين. قارئ القرآن ده بيرفع في الجنة بقدر عدد آيات القرآن كما ورد عند الترمذي بسند صحيح، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. طب والتاني المتصدق ده يأتي يوم القيامة، ده بداية بس كده، ده ليه سحابة ملاكي في أرض المحشر. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويرتقي بقدر تفريج هموم المسلمين اللي هو فرجها بالمال اللي كان بينفقه ويدفعه. والثالث ده المجاهد، المجاهد ده بقى ده ثالث درجة في الجنة بعد الأنبياء والصديقين. فده ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، وثالث مرحلة والشهداء، ورابع مرحلة والصالحين. يبقى ثالث مرتبة في الجنة بعد الأنبياء والصديقين الشهداء. شوف قد ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح بقى يعني درجة الشهادة، وحينما تطلب الشهادة شيء عجيب جدا، يكون للشهيد عند ربه سبع خصال، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. ده الشهيد. تخيل بقى بسبب نية محلها القلب، لأن النبي قال كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب نظف نيتك، خليها لله سبحانه وتعالى. كترت قوي الشهات الإعلامية ولذلك واحد بيسألني بيقول لي هو الإنسان اللي بتتغير أخلاقه بعد الثورة ويبقى إنسان سيء جدا وما عندوش أخلاق ولا مبادئ ولا واللي كان بيحاول يركب في الثورة يعمل نفسه بطل قومي، واللي كان بعد الثورة عايز يعمل لنفسه شو إعلامي، واللي هي الناس دي بقت وحشة ليه؟ هم كانوا قبل الثورة كانوا كويسين بقوا وحشين ليه؟ أقول له لأ، مين قال لك كده؟ الإنسان اللي كان وحش قبل الثورة هو اللي كان وحش بعد الثورة، واللي كان كويس قبل الثورة هو اللي كان كويس بعد الثورة. الأخلاق لا تتجزأ، الأخلاق لا تتجزأ، وصاحب المبادئ عمره ما بيغير مبدأه. عارفين عاملة ازاي يا جماعة؟ هقول لكم حاجة أرجو أن أنتم تحفظوها بالله عليكم. أحيانا مثلا إيه، واحد يكون مثلا عايش مع حضرتك في مكان ما، شغالين في الصحراء، شركة موجودة في صحراء، الصحراء دي ما فيهاش أي لا نساء ولا أي حد، كلهم رجال وسط بعضهم. فالرجل دوت الرجل ده محترم قوي قوي ومهذب قوي قوي، بس خد بالك من حاجه، هو من جواه فتنه النساء ماليه قلبه، بس ما فيش نساء موجودين. فلما نزلت من الصحراء واتنقلت فرع الشركه اللي في احدى المدن الجميله، فنزل فلقيته ليل ونهار عمال بيعاكس النساء، فقلت له هو ايه اللي حصل له؟ هو اتغير ليه؟ اقول لك ما اتغيرش، هو اصلا من جواه مليان فتنه، بس ما ظهرتش الفتنه الا لما لقاها قدامه موجوده. زي ايه؟ زي واحد جواه جسمه شايل برد، بس البرد ده مكتوم، عارفين حضراتكم البرد المكتوم، يبقى جو برد جوه الجسم بس مكتوم. ظهر امتى؟ لما اكل اكله سمك مثلا او اي حاجات من اللي بتظهر البرد، فلما اكل سمك جاله برد. قالوا الله هو السمك بيجيب برد؟ اقول لك لا، هو اصلا البرد جواه بس السمك اظهر البرد. واحد مفتون بفتنه المال لكن مش موجود قدامه فرصه انه ينصب، فطول عمره محترم ويتكلم عن المبادئ والاخلاقيات وما شاء الله والامانه فلما حطيته على خزنه في شركه سرق الشركه. تقول سبحان الله الراجل ده كان محترم جدا وكان امين. اقول لك ما كانش امين، هو كان وحش بس ما كانش عنده فرصه انه يبقى وحش. فاللي كانت أخلاقه وحشة بس مخبيها لأنه خايف من النظام السابق، فلما سقط النظام السابق طلع الأخلاق الوحشة اللي جواه. واللي كان خاين قبل الثورة بس مش عارف يخون إزاي، خان بعد الثورة. واللي كان بيموت في الشهرة ونفسه يعمل شو بس ما كانش متاح ليه الفرصة، بعد الثورة طلع الشو دوت. واللي كان بيحب الكذب بس ما فيش فرصة انه يطلع على الإعلام عشان يكذب، وخد بالك اتيحت ليه بعد الفرصة بعد الثورة فرصة انه يكذب، طلع يكذب. يبقى إذن الأخلاق لا تتجزأ، وصاحب المبادئ عمره ما يغيرها. المحترم قبل الثورة فضل محترم بعد الثورة، والأمين قبل الثورة هيفضل أمين طول عمره لحد آخر يوم، واللي خائن هيبقى خاين، ولكن ظهرت خيانته لما الدنيا بقت فوضى، لما الدنيا بعد الثورة خلاص ما فيش أمن، ما فيش مش عارف إيه، والبلد ثابت والناس تفلتت أخلاقياتهم على بعض. يعني الإنسان المحترم هل قل أدبه على حد بعد الثورة؟ لا طبعا، فضل لسانه عف ومحترم، لعمره بيهن حد والعمره بيشتم حد والعمره بيقل أدبه على حد. لكن الإنسان اللي كان جواه الأخلاقيات الوحشة ديت، ما صدق بقى اتفتحت الدنيا فطلع ويشتم في ده ويخبط في ده ويرزع في ده وهكذا. صاحب المبادئ عمره ما هيغيرها صدقوني. عشان كده احنا محتاجين بجد إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، إن حط بلدي قدام عينيا أهم مني 1,000,000,000 مرة. ما تنسوش حبايب قلبي، إن شاء الله بعد الفاصل هنوزع الجوائز، إن شاء الله مش هنوزع، يعني نقول أسماء الفائزين إن شاء الله في المسابقة، ونقول المسابقة الجديدة، لأن كل أسبوع في كرتونتين إن شاء الله من الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال والأسرة المسلمة. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله على حبيبك. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل القصير جدا، وأتمنى ما تكونوش نمتوا مننا، ربنا يبارك فيكم ورب أحفظكم. وإحنا على موعد دلوقتي مع سحب المسابقة بتاعة الأسبوع اللي قبل الفات، لأن زي ما قلت لحضراتكم الأسبوع اللي فات كان الانتخابات. كل أسبوع إن شاء الله هتكون في مسابقة، يكون في موسوعتين كاملين 16 مجلد كل واحدة، هتوزع إن شاء الله على 2 من المتسابقين. وأنا إن كان عليا والله أقسم بالله أني كنت أتمنى لو معايا مليارات عشان أوصل كل موسوعة من دولة لكل بيت مسلم، والله العظيم أنا عندي أن الموسوعة دي أهم من الأكل ومن الشرب ومن كل حاجة. يعني موسوعة فيها 16 مجلد في جميع علوم الدين، لما أكون في بيتي ليا والأولادي أنا أولى عندي من أن نحط في بيتي أي حاجة تانية. فربنا يبارك فيكم يا رب، يجمعنا وإياكم على خير. يعني قدام عينيكم هوت أحط تعرفين كده كده ولا كده؟ آه كده اهو، احنا والله من غير ما يعني اهو قدام عينيكم، وهنختار اول اجابتين صحاح. بسم الله. طبعا احنا كان السؤال من هو الصحابي الذي جعل النبي شهادته بشهادة رجلين؟ السبب ايه الاول عشان قبل ما نعلن النتيجه؟ السبب ان كان في احدى الغزوات والنبي صلى الله عليه وسلم هو راجع، فكان في واحد من الاعراب موجودين معاه، كان معاه الجمل بتاعه، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يبيعه له، فحددوا سعر، فالرجل قال له خلاص بعت لك الجمل، قال له طيب احتفظ بالجمل بتاعك معاك، وأول ما وصل المدينة مباشرة أديك الثمن واخد منك الجمل. اتفقنا؟ قال له اتفقنا، يعني خلاص البيعة تمت، بس النبي ما حبش ياخد الجمل إلا ما يدفع ثمنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع في المشي، ورجل أعرابي تباطأ شوية، جول 2 من الصحابة ما يعرفوش أصلا إن النبي اشترى الجمل، فقالوا له تبيع الجمل ده، انه كان جمل جميل قوي. قال لهم ابيع بكام؟ قالوا له بكذا، وراحوا ضاربين سعر ضعف السعر اللي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم خلاص هبيعه، بس انتظروا بس دقائق. وراح قايل للنبي ايه؟ قال له ان كنت قد اشتريت الجمل فاعطني الثمن الان، والا فانا في حل. قال له يا اعرابي الم تبيعني الجمل؟ قال له لا والله ما بعتك شيئا. قال له بلى قد بعت يا اعرابي. قال له ما بعتش اي حاجه. فجم الصحابة سمعوا الحوار ده بين النبي وبين الرجل الأعرابي ده، قالوا له اتق الله إنه رسول الله ولا يقول إلا صدقا، قال ما بعت شيئا. فجاء فجأة من في وسط النقاش ده كله، جاء خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه، فقال أشهد يا رسول الله أنك قد اشتريت الجمل وأنه قد باع لك الجمل. قال فبما تشهد يا خزيمة؟ عايز يقول أنت ما شفتش الموضوع. قال يا رسول الله أصدقك في خبر السماء، أفلا أصدقك في هذا؟ فمنذ تلك اللحظة جعل النبي شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين. حتى لما جه في عهد أبي بكر الصديق، لما جم يجمعوا القرآن، كان أبو بكر من دقة جمع القرآن كان يقول لزيد بن ثابت والثلاثة اللي معاه اللي بيجمعوا القرآن، يقول لهم إذا وجدتم الآية عند رجل فلا تأخذوها إلا إذا كانت عند رجل آخر. يعني لازم الآية تكون موجودة عند 2 رجالة من الصحابة عشان نستوثق إن الآية صحيحة. فوجدوا كل الآيات عند رجلين وأكثر وأكثر، إلا آية واحدة وجدوها عند خزيمة بن ثابت بس، فخافوا ياخدوها. فقالوا لأبي بكر قال أما تذكرون أن النبي قد جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة الرجلين، خذوا إيه تلك الآية. فأول أول فائزة معانا إن شاء الله النهاردة، بس أرجو فيما بعد يا جماعة رجاء أن الله يبارك فيكم، اللي يبعت الإجابة يبعت اسم الصحابي وجنبها اسمك أنت، اسم الفائز بالكامل والمكان اللي أنت ساكن فيه. يعني مثلا اسمي أحمد محمد عبد السلام مش عارف إيه، محافظة الشرقية، قرية كذا، البيت رقم كذا، بس يدينا العنوان كاملا علشان ممكن يحصل تشابه بالأسماء. فالفائز الأول أو الفائزة الأولى قالت الإجابة خزيمة بن ثابت، مظبوط الإجابة. الأخت شيماء هاشم، الأخت شيماء هاشم، طبعا أحتفظ بالاسم عشان أبلغ إن شاء الله صاحب المكتبة. الأخت شيماء هاشم الفائزة الأولى معانا في مسابقة الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال والأسرة المسلمة. الثاني نقلب برضو كده بسرعة كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، يا رب نفسي كلكم تفوزوا والله، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. الإجابة صحيحة، خزيمة بن ثابت الأخت. والله ما فيش رجالة فايزين النهاردة، وليه الحكاية يعني؟ هنا الأخت مين؟ هنا الأخت شيماء هاشم، وهنا الأخت رشا محمود. الأخت رشا محمود، معلش بقى ربنا يعوض على الرجاله ان شاء الله، يعني ربنا يكرمكم المره الجايه ان شاء الله. يبقى الفائز الثاني الاخت رشا محمود. يبقى نكرر مره ثانيه، الاجابه كانت خزيمة ابن ثابت، والفائز الاول او الفائزه الاولى الاخت شيماء هاشم، والفائزه الثانيه الاخت رشا محمود. شيماء هاشم ورشا محمود ارجو التوجه غدا ان شاء الله سبحانه وتعالى، التوجه الى يعني خلف الجامع الأزهر، إلى مكتبة الصفا. التوجه غدا إلى مكتبة الصفا في أي وقت من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 8 بالليل، إلى مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر في درب الأطراق. خدوا بالكم في فرع في طريق الحسين نفسه اللي هو الطريق الرئيسي، لا خليكم في المكتبة اللي جوه اللي هي في درب الأطراق، في درب اكتبوا عندكم درب الأطراق خلف الجامع الأزهر. تروحوا هناك إن شاء الله في أي وقت، هتكون الأسماء موجودة هناك عند صاحب المكتبة، يسلم كل واحدة فيكم إن شاء الله الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال والأسرة المسلمة، ربنا ينفعكم بها. وإن شاء الله نقول بقى السؤال بتاع النهاردة، علشان في اتنين برضو هيستلموا الموسوعة يوم السبت القادم. السؤال الجديد، من هو الصحابي الذي أخبر النبي أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ النبي في حديث ما، حديث رواه البخاري ومسلم، قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هؤلاء موسى وقومه، ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام واحد صحابي قال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. هو ده بقى الصحابي بقى، ما هو اسم هذا الصحابي؟ هل هو، عشان برضو نسهل لكم الموضوع أكتر ويبقى الموضوع يعني جميل، وإن شاء الله ترسل الإجابات على القناة هنا، ان في بعض الناس خدت الاجابات واتصلت بالمكتبه، لا المكتبه ملهاش علاقه خالص بالموضوع، المكتبه فقط بتسلمكم المجموعه، انما بترسل الاجابات، وبكرر للمره العشرين، الاجابات بترسل على القناه مش على المكتبه ولا تليفونات المكتبه ولا تليفونات الاعلان، انما ترسل على قناه الناس، على الصندوق البريد اللي موجود قدامكم حالا، عفوا على الاس ام اس المكتوب اللي موجود ارقامه قدامكم حالا، تبعتوا عليها ان شاء الله بالاجابه الصحيحه. هل هو سعد ابن معاذ ولا سعد ابن عبادة ولا عكاشة ابن محصن؟ واحد من الثلاثة تجاوبوا وتبعتوا الإجابات، وأول إجابتين سلام إن شاء الله هناخدهم من حضراتكم يوم السبت القادم، ونعلن الفائزين. وكل أسبوع إن شاء الله إلى ما شاء الله لحد آخر يوم في عمرنا إن شاء الله، كل أسبوع في اتنين هيفوزوا بالموسوعة الذهبية للشباب والأطفال والأسرة المسلمة، ربنا ينفعكم بها. تعالوا نكمل بقى موضوعنا كده بسرعة، الإخلاص ونعمة الإخلاص، ربنا يرزقنا وإياكم يا رب لذة ونعمة الإخلاص. أن الإنسان يخلص النية لله سبحانه وتعالى. صدقوني بلدنا وكل بلاد المسلمين مش هتعدي إلا بتقدير ربنا أولا سبحانه وتعالى، ثم بإخلاص الناس اللي عايشين فيها. عارف حضرتك لما ربنا بيقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لما بيقولك لما بيكون حصل خلاف بين زوج وزوجة، واحد رايح عشان يصلح، حكم من أهلها، حكموا من أهلي وحكموا من أهلها، فلما يكون الحكمين دول رايحين والاتنين عندهم إخلاص لله، احنا رايحين والله عشان نلم شمل الأسرة ديت علشان ما يتشردوش الأولاد دولت، والله رايحين عشان نصلح ما بينهم، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، مش بين الحكمين، لا بين الزوج والزوجة، ربنا يوفق ما بينهم. كلمة خالصة لوجه الله، تلاقي الزوجة اللي ممكن تكون زعلانة جدا ومتضايقة تلاقيها هديت، الزوج اللي على آخر وشايط هدي والدنيا بقت جميلة، وكلمتين حلوين، يعني انت زعلانة منه ما شفتيش منه حاجة حلوة أبدا، طب افتكري له حاجة حلوة، طب وانت زعلان منها يعني عشان زعلان عشان هي عملت كذا، ما هي ما خدمتك وهي ما أكرمتك، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. ده إن كان ده في أمر الجواز، أمال في أمر شعب كامل، الشعب دوت توقفت مصالحه وحياته، حصل له اكتئاب، يعني تشتتت كثير من الأسر، ناس اتخربت بيوتها، شركات وقفت واتدمرت، اقتصاد متدمر، حياة وقفت بالكامل تقريبا. ورغم ذلك احنا بنقول الأمل في الله سبحانه وتعالى ليس لها من دون الله كاشفة، فإحنا لو عايزين إصلاح ربنا يوفق ما بيننا. وأنا لما كنت قبل الفاصل بتكلم عن أن الناس اتخنقت لدرجة أنها عمالة بتقول زي الناس يوم القيامة ربنا عافينا عافيكم مع بعض الفارغ، بقولت كأن الناس بتقول اللهم فضل الانتخابات ولو إلى شعبولة. على فكرة لما قلت كلمة شعبولة أنا لا أقصد أحدا من المرشحين، لا الدكتور محمد مرسي ولا الفريق أحمد شفيق، أنا أقصد أي اسم، يعني فضل الانتخابات ولو أي حد يجي يحكم وخلاص، لأن الحمد لله عمري في حياتي ما غلط في حد يعني. فالشاهد في الموضوع أن إحنا بنقول يا جماعة لا، إن شاء الله ربنا يكرمنا، لأن إحنا إن شاء الله شعب طيب وشعب قاسى وعانى كتير قوي قوي وجوانا خير كتير قوي، احنا وكل الشعوب الاسلاميه. ودايما بقول يا جماعه والله ما في مسلم الا ولازم تلاقي جواه خير. نسبه الخير بتتغير من واحد لواحد، شيء طبيعي، صوابعك مش زي بعضها، واحد نسبه الخير جواه ما شاء الله 100%، الثاني 90، الثالث 70، الرابع حتى ممكن تلاقي واحد حتى في قلبه 1%. شوف 1% ده المولى عز وجل اللي احنا يعني سبحان الله أمرنا إن إحنا نتخلق بأخلاقيات الحق سبحانه وتعالى. ربنا رحيم ويحب إن أنتوا تكونوا رحماء، ربنا حكم عدل ويحب إن أنتوا تعدلوا، ربنا سبحانه وتعالى يعفو ويصفح ويحب إن أنت كمان تعفو وتصفح، ولما تعفو وتصفح ربنا يعفو عنك ويصفح عنك، ولما ترحم ربنا يرحمك. النبي قال كده، قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. فلما نكون إحنا من جوانا بنسامح بعض، بنعفو عن بعض، بنكرم بعض، بنحب الخير لبعض. على فكرة اللي ما بيحبش الخير لإخوانه إنسان مش ذكي. عارف ليه؟ لأن هو والله العظيم لا هيمنع عنهم رزق ولا هيجلب لنفسه رزق إلا اللي ربنا مقدره. يبقى يعني لما سألوا الحسن البصري علامة يعني إيه اللي مخليك قوي يعني دايما كده عندك حتة رضا بالرزق وعمرك في حياتك ما حسدت حد، عمرك ما حسدت حد أبدا، قال لهم قد علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن قلبي، خلاص وفي السماء رزقكم وما توعدون. أسباب الرزق ومقادير الرزق فين؟ في السماء. يبقى مقادير الرزق في السماء، ولكن الرزق نفسه وخزائنه في الأرض، فإن أردت أن تفتح الخزائن التي في الأرض فاسأل من في السماء، ولو حبيت تقطع رزقي اطلع اقطعه من السماء. كأن ربنا بيقول لك مستحيل إن حد في الدنيا يقطع رزقك ولا يعطيك حاجة إلا إذا كنت أنا اللي مقدرها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. شوف إحنا لحد الآخر لحظة بنقول بكرة نتيجة الانتخابات، حد عارف إيه اللي ممكن يحصل؟ والله الذي لا إله غيره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، بل وقبل ذلك بمليارات السنين، الله يعلم إن مصر سنة 2012 في شهر 6 في يوم كذا فلان هو اللي هيبقى حاكم مصر. الله يعلم مسبقا. تخيل حضرتك بكرة النتيجة بين مين ومين؟ بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. هل تتخيل؟ أنا ما بقولش ده لازم يحصل ولا هيحصل ولا ده، أنا بقول لك ممكن يعني عشان بس تعرف إن إن إن قدرة المولى عز وجل لا تحدها حدود. هل تتخيل إن ممكن يرسى مثلا الانتخابات على فلان أو على فلان وممكن ما ترساش على حد؟ ممكن تطلع كده تلاقي بكره مثلا لجنة الانتخابات بتقول لك لا ده احنا هنعيد الانتخابات تاني بين ال 13، أصل كان في مشكلة في الدستور وكانت في مشكلة مش عارف في إيه، ويتعاد ال 13 ويطلع واحد تاني. محدش عارف. يا رب ربنا يكرمنا يا رب بحاكم عادل، يا رب يكرم البلد ديت ويكرم أهل البلد ويرحم الشعب اللي اتطحن سنين طويلة. يمكن أنا أقصد إيه؟ أقصد علق قلبك بالله. ربنا قال إيه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. أنا مش عايز قلوبنا تتعلق بس بإن فلان ده بقى لو جه خلاص بقى اطمن البلد كلها هتبقى. أنا عايزك تطمئن لحكم الله سبحانه وتعالى. وعايز أقول للناس اللي خايفة، ناس كتيرة جدا عمالة تقول لا احنا مش عايزين الإسلاميين، احنا مش عايزين الإخوان، مش عايزين السلفيين. أنا عايز أقول لا الإخوان ولا السلفيين قاعدين، كلنا مروحين والله، ولا العلمانيين ولا الليبراليين ولا الديمقراطيين ولا أي حد، كله مروح كله ماشي. لكن لن يبقى إلا دين الملك سبحانه وتعالى. أنت راجل مسلم، أنت لو كنت كرهت التحاكم إلى الشرع بسبب ان انت شفت حاجه وحشه من حد ممن يمثلون التيار الاسلامي، بقول لك لنا ولا غيري والله العظيم حج على الدين ده. انا لو غلط قول محمود المصري وحش، انما اوعى تقول حاجه على الاسلام، اوعى تقول حاجه على شرع ربنا سبحانه وتعالى. الناس واحفظ الكلمه دي، عمرهم ما كانوا حجه على الدين، انما الدين حجه علينا كلنا. انت كرجل مسلم بقى يا سيدي، ليبرالي علماني سلفي صوفي إخوان جماعة إسلامية أي حاجة جهاد أي حاجة في الدنيا، أنت وظيفتك في الدنيا دي إيه؟ وظيفتي في الدنيا أعبد ربنا، صح؟ مش اتفقنا على كده؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب العبادة دي عبارة عن إيه؟ هل هي صلاة صيام زكاة حج وبس؟ لا، التحاكم لشرع الله دي أعظم عبادة. ومن لم يحكم بما أنزل الله، أنت عارف بقى الآية، فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. بس إحنا مش بنكفر حد، إحنا كل ما في الأمر بقول لك إن واجب علي كمسلم أقيم شرع ربنا في أرض الله سبحانه وتعالى. أنا إيه اللي يكرهني وإيه اللي يزعلني إن أنا أقيم شرع ربنا؟ ده غير المسلمين سواء كانوا نصارى أو غيرهم، والله العظيم نفسهم يشوفوا شرع ربنا شرع الإسلام، بس إيه؟ يكون بيطبقوا ناس فعلا عايشين الإسلام صح. هي دي الإشكالية، الإشكالية هنا. يعني أنت لما تقعد وتكلم ناس، بعض الناس كده بهدوء وبأدب وبصراحة يقول لك والله أنا مش معترض على شرع ربنا، أنا معترض على الأشخاص. أقول له مالكش دعوة بالأشخاص، مالكش دعوة أن فلان أخطأ أو فلان غلط أو فلان، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أصحاب النبي كان منهم من يخطئ وكان منهم من يذنب، العصمة بس للنبي. احفظوا الجملة دي، العصمة دفنت يوم أن دفن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. أنا ممكن أغلط والداعية فلان ممكن يغلط والشيخ فلان ممكن يغلط والدكتور فلان ممكن يغلط وفلان ممكن، كلنا ممكن نغلط، بل الغلط وارد جدا جدا. لكن أنا مش حجة على الدين. لو أخطأت اوعى تقول هو ده الإسلام، هم دول الإسلاميين. لا لا لا لا، الإسلام هو اللي احنا عارفينه، هو قرآن وسنة، هو النبعين الصافيين. أنا بحاول أطبق، غلطت في حاجة وأنصفت في حاجة، خد بالك لو أنصفت في حاجة وعملتها صح قول لي جزاك الله خيرا، ولو أخطأت قول لي الله يسامحك توب إلى الله، أقول لك جزاك الله خيرا أن أنت ذكرتني بالله سبحانه وتعالى. فوظيفتنا نعيش شرع ربنا ونطبق شرع ربنا ونعيش مع بعض بما يرضي الله سبحانه وتعالى. عايزين الاحترام والآدمية، عايزين نتعامل مع بعض برقي. أنا نفسي نقعد نتكلم كده لمدة سنتين ثلاثة عن رقي التعامل. أنا ممكن أختلف معاك، أشتم؟ لأ ما أشتمش. ولذلك أنا بزعل جدا جدا جدا لما ألاقي واحد من شبابنا بيجي يتكلم مثلا عن سين من الناس الإسلاميين، يقعد يتكلم عنه بتمجيد رهيب جدا، ويتكلم عن المقابل ليه سواء كان مرشح انتخابي، سواء كان واحد بيختلف معاه سياسيا، سواء كان مذيع له سمت إسلامي قدام واحد تاني له سمت غير إسلامي. يوم شات يوم يثنى على ده ويشتم ده. ما تشتمش حد، ما تشتمش حد ايا كان. شوف يعني انت بتشتم واحد مسلم قد يكون مسلم عاصي، ده انا بقول لك لو كان كافر ما تشتموش. يعني انا بقول لك حرام عليك تشتم واحد كافر. ايه رايك النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ اقرا سيرته من الالف للياء حبيب قلبي. ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. بالله عليكم انا مش بخرج بره موضوع الاخلاص، انا الكلام ده كل الاخلاص بيخدم الاخلاق والسلوكيات والمعاملات وكل حاجه. انا عايز ارسخ حاجه في اذهاننا يا جماعه، الله يبارك فيكم، ابوس ايديكم، عايزين يبقى في كم كده بين الناس، سواء في الاعلام سواء في الشارع سواء في المعاملات، كم الاحترام. انزل النهارده سوق عربيتك وامشي في الشارع وشوف اللي بيحصل في الشوارع. والله العظيم أقسم لكم بالله أنا كرهت السواقة، أنا بقيت حبس نفسي في البيت عشان بخرج بتصدم وبرجع البيت بقول مش ممكن إيه اللي بيحصل، إيه اللي بيحصل فعلا، حاجة أنت مش متخيلها. لو بس واحد طلبت منه بس يوسع لك بس عشان تعدي، عشان مستعجل رايح لمريض تزوره، تلاقيه مطلع لك إيديه وبيشوح لك وممكن يشتمك وممكن يعمل لك إشارات كده وكلام، وممكن تلاقيه راح مطلع مش عارف سيجارة مولعها ومرمها لك على الإزاز وحاجات كده. إيه إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ الكلام ده بيحصل في بلدنا إحنا ما كانش موجود خالص الكلام ده، أو كان موجود بس قلة. إيه اللي بيحصل؟ أوعى تشتم حد. النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ سيرته، والله العظيم أنا ما بجيب كلام من عندي، اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهات لي، وانا والله العظيم اقسم لك بالله انا مستعد ادفع لك، ادفع لك، انا مش براهن، الرهان حرام، انا مش براهن، انا بقول لك انا مستعد واتحدى وادفع لك اللي انت عايزه. اقرا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وقول لي اذا كان النبي في يوم من الايام شتم ابو جهل او ابو لهب او عقبه بن ابي معيط او ابي بن خلف او اي حد من الكفار، هات لي واحد بس النبي شتمه. ده واحد راح يتكلم مع النبي بكلام في منتهى سوء الادب، اسمه ايه؟ اسمه عتبه ابن ربيعه. راح يتفاوض مع النبي عايز يقول له بقى ما تسيبك بقى من موضوع الدين ويعني زي ما بيحصل دلوقتي، ما تسيبكوا بقى من موضوع ايه الشرع والتطبيق الشرع، وانتوا هترجعونا بقى لزمن الجمال وهتتعبونا وبعدين بلدنا عايزين نعيش فري وعايزين نعيش مش عارف ازاي، انتوا ايه اللي بتعملوا ده؟ ورغم ذلك النبي رد عليه برد اقسم بالله العظيم انا مش عارف يعني ازاي، يعني فعلا يعني شوف ربنا لما بيوصف النبي عليه السلام وصفه اجمل وصف وادق وصف، ومحدش في الكون ده كله لا احد يعرف قدر النبي الا الرب العلي سبحانه وتعالى. قال له ايه؟ وانك لعلى خلق عظيم. انت يا محمد صلى الله عليه وسلم علوت فوق الاخلاق، انت ما فيش حد زيك. عتبه ابن ربيعه قال لكفار قريش، قال لهم سيبوني بقى انا اتفاهم مع محمد صلى الله عليه وسلم. راح له قال له يا محمد، شوف يعني سوء الادب، يعني انا لو هتكلم مع واحد والله العظيم علماني ليبرالي كافر حتى مش مسلم، والله العظيم ما يمكن اقول له اسمه مجرد، هقول له يا استاذ فلان او يا فلان بي او يا، لازم احترمه، لازم احترمه ايا كانت ديانته، والله شوف قد ايه لازم احترمه ولازم اقدره، علشان انا لما بحترمه أنا بجبره إنه يحترمني، وأنا لما أسيء الأدب مع حد أنا بجبره إنه يسيء الأدب معايا. فالتاني بيقول للنبي مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، وده مين ده؟ واحد كافر بيقول له كده. بيقول له يا محمد أنت خير أم جدك؟ شوف بقى الكلام كلام فظيع يعني. فسكت النبي. قال له أنت خير أم أبوك؟ فسكت. قال له إن كانوا خيرا منك فقد عبدوا ما عبدناه. شوف لفها له إزاي؟ قال له إن كانوا هم أحسن منك عبدوا الأصنام اللي إحنا بنعبدها، أنت زعلان ليه؟ وبتستنكف ليه تعبد الأصنام بتاعتنا؟ وإن كنت خيرا منهم فأخبرني، قول لي بقى، قول لي إن أنت أحسن من أبوك وجدك. ثم قال يا محمد ما رأينا شخصا قد أشأم على قومه منك، لقد فرقت بين الإبن وأبيه وبين الزوج والزوج وزوجي وفعلت وفعلت وفعلت. يا محمد إن كنت تريد مالا، خد بالك بقى من الكلام، أعطيناك من أموالنا ما تشاء، وإن كنت تريد الملك ترسم على الكرسي ملكناك علينا، وإن كانت بك الباء وحب النساء بتحب الستات قوي زوجناك من بناتنا ما تشاء. تعرفين في الجاهلية كانش في عدد معين للنساء، كان عدد في الليمون، ده متجوز 70 وده متجوز 10 وكده يعني. قال له زوجناك من بناتنا ما تشاء، يا النبي يرد على الكلام ده كله يقول له ايه؟ والله العظيم اقسم بالله حاجه تدرس. يوم النبي يقول له ايه؟ شوف بقى الكلام بيقول له ايه؟ يقول له افرغت يا ابا الوليد. ابا الوليد عقبه بن ربيعه، النبي بيكنيه يعني بيعظمه. معلش احنا فاضل لنا دقيقه بالظبط وخلص. قال له افرغت يا ابا الوليد؟ قال له فرغت. فلم ينطق النبي بكلمه، وانما قرا ايات من سوره فصلت، ووصل الى قول المولى عز وجل: فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. فوضع يده على فم النبي وقال: انشدك الله والرحم، الا صمت. شفت ادب بالمنظر ده؟ شيء عجيب وشيء جميل قوي قوي ان احنا نكون مؤدبين مع بعض. اعترض على اي حد واي حد يعترض عليك. اوعى تسب حد، اوعى تشتم حد عشان ما حدش يشتمك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لو واحد كافر اوعى تسبه، لانه ممكن يسب ربنا او يسب النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نكون صوره حلوه. هنكمل الاسبوع اللي جاي ان شاء الله موضوع الاخلاص ان شاء الله، وموعدنا يوم السبت الجاي برضو على السحب ان شاء الله. ابعته على قناه الناس ان شاء الله، وزي ما قلت الرسائل تتبعت اس ام اس على قناه الناس، مش على المكتبه ولا على التوزيع، تتبعت على قناه الناس. ونسحب ان شاء الله الاسبوع يوم السبت القادم الاثنين الفايزين، وقلنا لاخواتنا يروحوا المكتبه بكره ان شاء الله ياخدوا المجموعتين. مبروك عليكم، وربنا يا رب يفرج هم المصريين. اللهم فرج همنا في مصر، اللهم فرج هم المصريين، اللهم فرج هم إخواننا في سوريا. اللهم إنهم جوع فاطمهم، حفاة فحملهم، عراة فكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، وانصرهم على هذا اللعين يا رب العالمين، واجمعني وإياكم يا رب العالمين في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المسار.